والتسلط والظلم في مجتمعاتكم، وهذه هي حجة باطل في كل وقت وحين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ويظل الباطل يعربد ويتنقل من مكان إلى مكان ويدمر ويفجر في الجو ويفجر في الأرض ويدمر كل شيء، ولكنك لا تستطيع أن تواجهه لأنه باطل ومعه قوة، فكيف تستطيع أن تتهمه وهو الذي يملك كل ما يبطل حجتك ويخرس لسانك، بل ويقف في وجهك مشرعا سلاحه؟ كيف تتجرأ علي أن تتهمني؟ كيف تقول علي أنني فعلت كذا أو كذا؟ أنت تريد أن تتهمني بما عندك، ثم تظل هذه الحجة ظاهرة للعيان، وكثير من الناس يفتنون بها. فإذا الباطل يمضي في طريقه، حتى اسمعوا القرآن الكريم مع فرعون وموسى. عندما وقف فرعون متسلطا قال: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وعندما وقف واحد يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المهم، الباطل دائما عنده قوة في الجبال لأن عنده قوة في العضلات. كيف تواجهني وعندي ما عندي وانت محتاج الي؟ يفجر في الجو ويفجر في الارض ويدمر. والحقيقة ان العداء ليس ارضا ولا شيئا، وانما العداء كيف تكون ثروة في ايدي عباد الله المسلمين. المعركة الدائرة الآن في القوقاز كلها، كل العالم يعرف أن ثروات البترول الموجودة هناك لا يريد هؤلاء المجرمون والمتسلطون، لا يريدون أن تكون في أيدي عباد الله المسلمين، ويتهمونهم بأنهم إرهابيون. إذا ما ظهرت ثروات في السودان يقولون إرهابيون، وإذا ما ظهرت ثروات في القوقاز يقولون إنهم إرهابيون، وهكذا تظل. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وهناك من يفتن بهم فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يفتن بهم. عندما أرسل الله موسى عليه السلام الى فرعون وملئه، وعندما جاء سحرة فرعون ووجدوا ان معجزة موسى ليست كسحرهم وانما هي معجزة خارقة للعادة، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. شوف بجلالة الباطل. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ماذا قالوا هؤلاء؟ ماذا قال هؤلاء الذين عرفوا أن المعجزة حق وأن التأييد من عند ربنا جل وعلا؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرغ على هؤلاء المستضعفين صبرا وأن يؤيدهم بنصر من عنده. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم. وبعد ذلك عندما دعوا وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لابد التهم تنزل على موسى والأبرياء. لابد التهم تنزل إنهم إرهابيون، إنهم متسلطون، إنهم يرجون تدمير مجتمعكم. اسمعوا القرآن يصور الحالات لكن أصحاب القرآن وأتباع القرآن وأهل القرآن لا يستجيبون لنداء القرآن. اسمعوا بعد ما قالوا كده ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين جم بقى التهم تيجي الملأ من قوم فرعون. يا سلام على الاجتماع بتاع الامن الاوروبي. الامن الاوروبي اجتمع تماما وشجبوا ما تفعله روسيا واكثر من 20 دولة. وماذا يعني هذا الشجب امام الضعفاء والنساء والاطفال والديار التي خربت ودمرت؟ بأي ذنب قتل هؤلاء؟ بأي جريمة ارتكبها هؤلاء؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها وجناها هؤلاء؟ انهم اسمعوا الايات الان. وقال الملأ من قوم فرعون. التانيين بيقولوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يجي الملأ من قوم فرعون يقولوا ايه؟ الملأ يعني السادة والكبراء المجتمعات دي، مجتمع الامن الاوروبي. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. السابق هو يتكرر الان بلون اخر. اتذر موسى النبي وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. شوفوا الكلام، التهم هي واحدة. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. ماذا قال فرعون وماذا قالت الجاهلية الان المتمثلة في روسيا وفي اعوانها وفي مؤيديها؟ ماذا قال فرعون؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. يا سبحان الله، القرآن هو لكن أهل القرآن يحتاجون إلى معاملة مع هذا القرآن الكريم ومعايشة لآياته. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ما صوت الحق إذا هذا الباطل المنتفش المتعالي بقوته الذي يدمر في الجو ولا يسأل عن تدمير الذين دمروا في الجو، والذي يدمر في الأرض ولا يسأل والذي يدمر المجتمعات ويقتل الابناء والنساء والابرياء والاذكياء لا يسأل. ماذا قال موسى لقومه؟ سنقتل ابناء، قال فرعون سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وان فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه، ما قال لهمش بقى انتوا فين الارهاب بتاعكم، انتوا عندكم من الامكانيات ما ترهبون به فرعون وقومه. قال موسى لقومه استعينوا بالله، اللهم انا نستعين بك على اعداء الاسلام يا رب، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. والله الصبر طويل يا رب، طال صبرنا على مؤامرات اعدائنا، واين اين الخلاص؟ انت المخلص ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء يا رب، والله اننا مضطرون. الله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هم بيقتلوكم علشان ايه؟ عشان الثروات ونهبها؟ النهاية في المعركة ستكون لمين؟ للأتقياء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعل المستضعفين في كل مكان من المسلمين، اجعلهم الذين يرثون الأرض من بعد هؤلاء المجرمين. اسمعوا، لكن سيدنا موسى بينصح، لكن القسوة قسوة، احنا كل يوم بنجد قسوة يا اخواننا، والله قسوة بتسم ضرب للمسلمين في الاقصى وفي فلسطين، ضرب للمسلمين في السودان ومؤامرات عليهم، ضرب للمسلمين في كل ارض اسلامية، ضرب للمسلمين في الشيشان ومن قبلهم في كوسوفا ومن قبلهم في البوسنة والهرسك ومش عارفين، والبقية تأتي. فالامر ده بيخلي الناس تشعر طلب ان فيه شيء. فتشوا في انفسكم، فتشوا، يقول للمسلمين فتشوا في انفسكم، اصلحوا ما بكم يصلح، اصلحوا انفسكم يصلح الله ما بكم، اصلحوا انفسكم يصلح الله ما بكم. لكن قوم موسى لأسلامهم لما قالوا له ايه، لما قالوا لهم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فهم قاعدين يقولوا له يا موسى يا نبي الله، ده احنا قتلنا من قبل ان تأتينا، كان بيقتلنا فرعون، كان بيقتل الرجال ويستحي النساء، اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، اذي هؤلاء المستضعفون على مطارق الشيوعية 70 سنة، ثم هم الان يؤذون على مطارق اولئك الذين يقولون اننا اقصينا هذا النظام الفاشل في حياتهم، لكنهم ما زالوا بعداوتهم للاسلام والمسلمين. اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا، ايه منطق الواثق من الله، منطق النبي يقول لهم ايه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اللهم اهلك اعداء الاسلام يا رب. عسى ربكم، عسى دي عندما تنسب الى الله لا تكون للتوقع وانما تكون للتحقيق. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض يجعلكم بعده فينظر كيف تعملون. ويجي بقى عسى ديت، الاهلاك ده اللي سيدنا موسى طلبه والله سبحانه وتعالى حققه، بعد ذلك يجي بقى الاهلاك اهو. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين، ان شاء الله السنين هتيجي عليهم باذن الله، ستأتي على هؤلاء الذين يحاربون المسلمين في كل مكان، والله الدائرة عليهم. يا اخوانا ثقوا في الله، يعني الضربات اللي احنا شايفينها ديت لا تضعف من ايماننا، وانما تجعلنا نلهج بالدعاء لربنا ان ينتقم من اعداء الاسلام ومن اعداء المسلمين. اسمعهم كده، ولقد لما قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يعني الاول كده ما جاش انتقام، ما جاش انتقام على طول تدمير، لا الاول السنين شوية كده ايه جوع وقحط، الان هم مريضين بالجوع، اطمئنهم والله اطمئنهم، احنا هنفرح فيهم فرح ان عشنا، ان كان لنا عمر هنفرح، وان ما كانش لنا عمر اولادنا هيفرحهم ان شاء الله، هيفرحهم في هؤلاء المجرمين الذين يتربصون بالاسلام والمسلمين الدوائر من اليهود ومن الروس ومن اعداء الاسلام على مختلف اصنافهم ومواقعهم ودوائرهم. سيفرح المؤمنون بنصر الله في العاجل ان شاء في الاجل او في العاجل ان شاء الله. اسمعوا كده، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. طب بعد السنين كده جالهم سنة كويسة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، احنا جبرين بها، احنا اللي لنا عندنا التقنيات وعندنا العلوم، احنا اللي بنشيل كل هذه الاشياء، قالوا لنا هذه. وان تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ودايما هم بيتطيروا دلوقتي بايه بالمسلمين والارهابيين، يتطيروا بموسى ومن معه، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولما جاءهم لموسى كده خطبوه، مهما تأتينا بآية لتسحرنا بها، هؤلاء الكافرين يقولون لموسى مهما تأتينا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، مدام اعلنوا الكفر خلاص، اعلنوا الظلم، اعلنوا العدوان، يبقى لابد يجي بقى انتقام ربنا، فما نحن لك بمؤمنين. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. نكث العهد، نكث ونقض العهود، اذا هم ينكثون. ماذا ترتب على نكثهم؟ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. والنتيجة اللي سيدنا موسى قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، النتيجة ايه؟ النتيجة يجل بعد كده فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على النتيجة النهائية للمؤمنين. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا رب احنا منتظرين لهذا التدمير منك لهؤلاء الاعداء في الاقصى وفي فلسطين وفي روسيا وفي كل مكان ممن يتآمرون على اعداء الاسلام. اللهم ارنا فيهم ايتك وانزل عليهم يا رب نقمتك وزلزل الارض من تحت اقدامهم واجعلهم عبرة لمن يأتي من بعدهم وطهر الارض من رجسهم وفجورهم وكفرهم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا هذه الايات. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تضعف هممكم ولا تهن عزائمكم بظهور مثل هذه الاشياء التي يسلطها علينا الاعداء. لا تضعف هممكم ولا تهن عزائمكم ولا تفقدوا الثقة في خالقكم جل وعلا، فكونوا في ثقة كاملة بالله رب العالمين، والنصر قادم ان شاء الله، ولا يكون الفرج الا بعد الشدة، ولا يكون اليسر الا بعد العسر، كما اخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، متاعه حيزول ان شاء الله، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله. اخواننا، احنا منكم خلي عندكم ثقة في الله، ولا تظنوا ان الضربات المتلاحقة للمسلمين ديت يعني تشككنا في ان الله ناصر عباده ومظهر دينه ومنجز وعده للمسلمين. لا تظنوا ذلك ابدا، وانما هو اختبار وابتلاء ليجد منهم كيف يثقون في ربهم، وكيف يقبلون على طاعته بدلا من ان ينصرفوا عن دينه وعن شريعته. اسمعوا كده، لما جه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية، فبيبايع الجماعة اللي جايين من الانصار 73 رجل وامرأتين، بيبايعهم. فعبد الله بن رواحة قال له: ايه، على اي شيء نبايعك يا رسول الله؟ قال: على ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وزرانيكم واهليكم. قال له عبد الله بن رواحة: ما لنا يا رسول الله؟ ما قالوش بقى ايه لكم كنوز كسرى وقيصر وانتوا هتاخدوا الارض، لا، قال لهم: لا، فما لنا يا رسول الله؟ قال: الجنة. فقال عبد الله بن رواحة: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، احنا خلاص، مد يدك يا رسول الله، مد يدك. يبقى اللي عايز دنيا، والله ايه، الاسلام ده مش بتاع ايه تحصيل دنيا ولا تحصيل ثروات، وانما الذي يريد الاسلام عليه ان يقوم بواجباته نحو ربه جل وعلا، ونحو دينه، ونحو اخوانه المسلمين، ثم بعد ذلك ينتظر النتيجة في الاخرة، الجنة. وان جاءت الدنيا ده امر اخر، يعني هذا الدين اداء، اولا هو عطاء من الله، واداء منا نحن المسلمين لله رب العالمين، خضوع واستسلام ووفاء بحق البيعة التي بايعنا عليها رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، اننا ننصر هذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ده المطلوب منا. اما كنا نشوف كل يوم ضربات للشيشان ونقول فين النصر، النصر حياتي، متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. وشوفوا الايه القرانيه دي هنختمها عشان تعرفوا ان ايه، ان اللي احنا منتظرينه مش الدنيا، احنا منتظرين الاخره. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله. نزل من عند مين؟ من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. إياك تفكروا الدنيا دي هي ايه هتكون لنا، وانما نحن نتطلع الى امل عال سام راق، وهو ان نصل الى مرضات ربنا في الجنة. لكننا مع ذلك نطلب من الله النصر والتأييد للمسلمين على اعدائهم في كل مكان. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اشدد وطأتك على اولئك المعاندين لدينك والمخالفين لانبيائك ورسلك. اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء الكافرين من اليهود والروس واعوانهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم ارنا فيهم ايتك، اللهم انزل عليهم نقمتك، اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين، كما اهلكت الذين كانوا معاندين لانبيائك ورسلك يا ارحم الراحمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمني واياكم من الزلل، وان يجنبني واياكم المكروه، وان يقيني واياكم السوء، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظه من بطانة الشر واهل الفساد، اللهم اجعله لسان صدق للاسلام والمسلمين، اللهم ايده بتأييدك واحفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك، واحفظ ولاة امر المسلمين في كل مكان العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاة.